رسول الله قال استفيني وتكلم في أمر العام. استفيني رويضا لحاب كرة من أولئك المحاذين الكرة مثل حمى خالد رويضا رجل تخرج من كلية التجارة من أمام الدنيا. رويضا يتصدر العامة ويقف في العامة ويلقب بداعي الإسلام. والله إن يقدر أن يلقب بداعي الإجرام وبداعي الفتنة وبداعي الجهل وبداعي الجهل والجهالات. نعم هذا. وقد انتشرت عنه مقالات والله إنني كنت كلما ذكروني أقول هذا رجل سقط الناس من الضائقين طيب من الضائقين ليس أهلا أن يرد عليه أو أن يعني أو أن يشغل الوقت بما هو دون هذا من الضائقين طيب من الضائقين رجل أطلع يفلسفي لا كتاب ولا سنة لا علم ولا حلم لا رؤية ولا خلفية. تعالى ماذا يضحكونه حتى رأينا ما ينبى له الجبين الغيور على دين الله من الغصب. هذا الرجل الضائع الساقط والله ضائع من الضائعين مغادر من المغادرين كما سترون ستسمعون في هذا المواقع. نعم ضائع من الضائعين ومع ذلك تأتيه الإعلامات استقبله المسؤول الفلاني وتلقاه المسؤول الفلاني ودعايات ربما نزل أيضا في السعودية في جدة ما ينزلونه إلا في المطار القديم ويستقبلونه بكذا كذا آلاف دولار سبعين ألف دولار أو غير ذلك مما ذكر بعض الناس استقبل به واستدعى به استقبل يرفع وعرس البسس وعملين عرس بس على أمر خالد عرس بسس على أمر خالد ضائع من الطائعين. فما بهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الجهل يا أخوان لما شاءكم لما أعرضوا عن علماء السنة عقبهم الله بدعات سوء بدعات سوء يكررون عليهم الضيء والبدع والضلالات. وإن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. لما لم تتفجر الصدور بالحق انشرحت صدورهم للباطل. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. حسب ذلك أن هذا الرجل تفشى شره وانتشر غرره وخطره على المجتمع. وأنتم تعلمون في المجتمع جاهلنا لا يؤمن كما سبق بين حق ولا باطل. وفي المجتمع المجتمعات الإسلامية فيها المنافقون من يعجبهم هذا الشر فيوافق ما عندهم من فتنة فينحشرون يعيشون هذا الشر المسلمين. وأنتم تعلمون أن المجتمع فيهم من الفسق كثير منهم فيه فسق فيه معاصي فيوافق فتنته فيتسلط على ينتشر على المسلمين الشر العريض. فلا بد من بيان ذلك. وهذه بعض النقاط المنتشرة في الشبكات وفي موقعه بالأخص بآيات واسعة بآيات واسعة لأهل الذكر بالأخص هذا الجويل الرويضة بالأخص هذا الجويل القسيس ينتشر بين الناس دعوة إليه ماذا والدعوة تارة تجيه تدعوه هو بين كذا تارة الجسر وتارة هؤلاء الجهال من أماكن. فهذه أقوال نعم انتشرت عنه وموجودة في أشرقته وموثقة بالروابط موثقة بالروابط إلى ذلك. ونعم اختصرنا ذلك عن موثقة الروابط وكذا ومن أرادها سمعها من أشرقته وسمعها من مقالاته. فحصله يعني بعض الكلمات مختصرا وإلا فهذا ضائع من الضائعين ضائع لا كما سبق يعني ما عنده شيء من العلم حتى يقال إنه ويأتي كل ما عنده فيفند إنما يتسمعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فتقهر في هذه الأيام رجل يدعى بعمر خالد يدعى من بلد إلى آخر ويلقب بالداعي الإسلامي بالداعي الإسلامي. وهذا والله من الزور هذا من الزور. وفي الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا انبئكم باكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله. هذا من الزور وفي الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله. قال رب الله ويقول الوالدين وكان مقتطعا فجلس فقال على من قول الزور على وشهادة الزور فما جعل يكبرها حتى من وليت نسكا الشكر من كثرة من كثرة تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لما في قول الزور من التغيير الناس قول الزور فمن قول الزور أن يلتك بينهم من الزور من الجهال فاسق الزور من الجنات يلقب بالدهر الإسلام وتتمر بكم أقواله وأفعاله هل هي من الإسلام في الصدق الأول؟ أبدا مخالفة ومناوئة ومنادي بأهل الإسلام ثم يلصق فعل الظاهرين وفعل الظاهرين في الإسلام من بغي وعدوى لا يجوز هذا اعتداء على شرع الله واعتداء على دين الله أن يبدأ بدين الله الله ويغفر لكم ذنوبكم هو الله ذنوبكم كتاب السنة على فهم السلف صلى الله عليه وسلم وليس مجرد كل ما أنصر كثير وعلى كل ما أراد أن يتنموه مكلمون أن خلاص بخالد بغض إسلام وهو يجيب الإبرام وغير الفتنة والفساد والربا والخنا يقول إنجاح الإسلام في مجال الكرب هذا من التلبيس والتلبيس عن اليهود كما أخبر الله عنه في كتابه يا أهل الكتاب لما تنهجون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون والله إن كثيرا من هؤلاء الذين يقومون أمر خالف لغير الإسلام أو دائر إسلامي ويعلمون أن الآن أمر خالف وأقوال أمر خالف تختلف مع الإسلام تماما وليس بالإسلام وليس بالإسلام ولكنها السياسات المنفوذة المذمومة المخالفة لكتاب الله في الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي الإنسان عن اليمين وشمالا على غيرها السياسات تتلاعب بأصحابها يا إخوان ولكم الهيئة مما تحدثوه أم نفلته قول له كل هؤلاء المرمي ما تزل أحضر ما تزل جماعة تحسن كبيرا أن هذا في زمن قلت له أنا رباط لأنت على الطريقان ما هو بالتفاق الخلال أفاهم فضرة كثرة كثرة زمرة أصحاب عمر خالد زمرة ماذا من نظام عمر خالد ما هي بكثرة من ولا عبر بما إليه كثرة كثرة الموئين ولكن يفتم الكتاب والسنة أنا نسوي أحسن أنا نسوي ولقد جاء إلى الإسلام وهو رجل خالق الأفريقة ولا بكل بلطان ما ترك هذا من الإسلام ومن هين انظروا إلى هذه الأفعال التي هو عليها ونحن على كتاب وسنة يجب أن نكون على ذلك بكل صغيرة كبيرة وما نحتقر شيئا من دين وسوى الحقير فهو الحقير الحزب الله ولرسوله وللمؤمنين من كان يريد وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة بشجرة قطعها عمر بن سلمة بن مسلم فهذا يكفر عندك الذي هو ردك به على الدخان أن الدعاء مثل أمر خالد فسكت الدعاء الذي هو يعبع بفيه ولا يرفع به رأسه وإن النبي ما يرفع بهذا الدين مرة منصور والله المستعان ولا تفرق بين صورته وصورة أقرانه نعم والذي يراه ممن يستقيم ممن مال عنده عينان ينظر إلى صورته تلك الصورة التي لا تسمى بها صورة أمر خالد أعزك الله نعم صورة أمر خالد مثل تلعت بها تلعت بها الدنيا أبو خالد أمر خالد أمر خالد يا أخي اللي يكتب نعم مقرع الرأس حالة النخلة مضيفة مكرفة طيب هذه صورة من الآن هل هذه الصورة تحالي من الصحابة على هذه الهيئة صورة السابع من التابعين على هذه الهيئة صورة حالة من الإمام على هذه الهيئة صورة باع من الدعاء على هذه الهيئة أعوذ بالله أعوذ بالله هذه صورة شيطان على صورة قلتم شيطان في صورة قلتم ونبت الناس فقد قال ابن عمر إن شياطين أوثقها سليمان أوثق تقرأها سليمان يوجدك أن تخرج على الناس فتقرأ عليه. وأخذته إلى خسران، أخذته إلى غياء. أتحدى المستمعون والناظرون عن خالد أن يظهروا هذا محاضرات عن خالد اختلافية رجالا ونساء ومتبدعون يقولوا حضر له في مكان كذا وكذا عشر آلاف من المستمعين من الشباب والشابات. ويقول الله كيف لو اجتمعوا مع المعزى ما تسمعون الا الاقوياء ما عجبها المعارضات ولا حتى اهل الاكل ما هو الا عن فتنه. وبعض الشباب لا يحضر من اجلك يا عمر خالد يا سويتك، ما يحضر من اجلك، يحضر من اجل البنات ما بتحضر عنده. وانت نفسك ايضا بعض المحاضرات بعض الفيسبوكات ما تحضر من اجلك كثير ولكن تحضر وتنظر. وانت نفسك ايضا تجمع هؤلاء للمتعه وللنظر للتفكر تؤتي فضوحه الحياه في هذا التقرير فضوحه عمر خالد الذي هو لا تتنازل عليه اهتدى على يده كذا وكذا. هو نفسه ما هو مهتدون، انت ما تعرفون الكبير. هذا من يهدي الى الحق احق ان يهتدى، اما لا يهدي الا ان يهدى، اما لا يهدي الا ان يهدى. فكيف تستطيع هذا من تسجد له البدايه وهو فان هو والحق ليس اليك انت جاهل الحق الى اهل العلم على هذا الرجل امثاله. كيف تستطيع هذا البدايه؟ فهو نفسه ما هو مهتدي، تبع انه بغيره. هو نفسه من دعاه الضلال ومن دعاه ابواب جهنم. ففي الصحيح من حديث حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاه على ابواب جهنم من اجابها الغلو وكان الغلو فيها. هذا شاهد من الحديث. فلماذا الان دعاه دائما التوحيد؟ لان التوحيد من طريق الجنه. هل هذا دعاه من الاستقامه ان دعاه من الاختناق والخير والفساد والسنع والمغالبات جاء الشباب والشابات؟ أول هذا الدعوة على ممر التاريخ حرية المسلمة، على ممر التاريخ يبغي يحدد هذه الدعوة ويسيد بها ويدررها غير دعاة الإخوان المسلمين وغير دعاة وغير آية عن خالد مع ذلك يقولون هذه دعوة إلى دعوة داعي إلى الإسلام الداعي الإسلامي. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رب ورد الله رأيك الحمد آية منهم. هذا إذا كان الحمد فما بالك بمجلسكم يحضر فيه من كل حد. وهكذا ايضا ربنا سبحانه وتعالى يقول واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. اما كالخارع عن خلق فنجس انجس من ظهر الدين لانه نقص لانه ماذا يكذب ولا يحاول ممثل من الممثلات يا اخوان نشر عنه ممثل من الممثلات او مثل الممثلين اراد ان يتوب فانب اليه ونصحهم ان لا يسرق التلفون لا يسرق التلفون. نعم فكيف ما يجمع الناس على شيء من اسباب مرض القلوب؟ ما هو اسباب الاستقامه الا عندي من مثل اختلافهم قوم الاختلاف من اسباب مرض القلوب من الاختلاف. لا تكن اقهر لقلوبكم وقلوبهم اكثروا على ان فقد الرسال رجال المسال من الادبيات ان لم يستعمل مرض القلوب. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضمون عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرف فلا عليهم. وعمر خالد يدعو الى اسباب الاذى واسباب الفتنه بين الناس بين النساء والرجال المغادره وباختلاف الشابات الشباب. ما احد مستقيم يحقق هذا الفعل فان هذا من اسباب الفتنه لا من اسباب الاستقامه. من اسباب الفتنه وفتن بنو اسرائيل بهذا فقد روى الامام مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستقبلكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل تحدث. هذا كلام من يصف عن الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول يعني ماذا دعوت إلى يدعو الناس إلى محبة القلوب حتى عندما نشأوا في تلك المثال التي يسمونها الله الدعوة إلى تصوير القلوب أو كلمة تغييرة. أنه يشبه هذه الدعوة وهي دعوة قدم يشبه الدعوة القدم وبماذا يا إخوان؟ ها أحنا بماذا يشبهها؟ أيوة سب أنه يقول ماذا؟ مثل محبة الله سبحانه وتعالى كما تقول من يشبه عشق امرأة. من يدعو على هذا الكلام؟ أهذا الآن من الإسلام ولا من الدعوة عند الإسلام أن يمثل أمر خالد؟ يا من أنت غيور على دين الله إن بقي في قلبك مزعة غير على دين الله أو آثار غير على دين الله أن ينفذ الأمر خالد محبة الإنسان لرب بعشق الإنسان بعشق السابق أو بعشق لماذا لا الرجل المرأة المحشوقة ما أجد نقلت إلا رجل يعشق امرأة والرسالة موجودة مدونة بعنوان القلوب حتى هو أن تصنيف القلوب أو ما لم حدث الله بأن لم حدثنا صرف هو رجل من حدث الله يقول القاعد بمصر وكان في أن أخذ البصاري هو الذي تقدم هذا وشربتها وقد قال هو أخذ بها لا يتم كلاما إلى ذلك من الأكاذيب يسمونها على من تقول القلوب أو يسمونها ما لم حدث الله ويمثل محقق الله عز وجل وأنت تعرف أنا مش من المرأة ومحقق الله عز وجل لا يجوز أن تقول ذلك كما ذكر ابن القيم في كتابه يرون في المخدوم فين يجوز أن تكون عاشق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عاشق الله ولا عاشق يعني ماذا رب العالمين ما يجوز هذا أبدا يعني الأسلس أسحبه المرأة ولهم مقالات غريبة نرجو ربها عليكم لما ربكم سأله في ذلك ولمعرفة حال هذا الرجل فإن الأمر دين والآن إلى بيان بعض مقالاته المنشورة المشهورة وشريطته وفي مواقع له أن تلك المقولات قوله في شريط له قوله في شريط له بعنوان آدم وحواء قال إن الشيطان ليس بكافر ومقصود كلامه وهو يخاطب الكافرين قال خلوه خلي بالك نتكلم بكلام المصريين يعني ما يا اخوان كان الاذى هجوم والوجود كلها اللغه العربيه تماما تحتها والتستر تحت الاداه وتحت الشعر انشرت وانا خالد متكلم خلي بالك وما الى ذلك من كلام لا يمكن ان تسخر منه مده علم ولا دعوه ولا كذلك انسان يعرف شيئا من العلم ولا حتى من لغه تعلمها في الصف الاول او الثاني نعم وعذاب كيف يا اخوان امن لا أصحاب هذا الفكر لو كان الإنسان استراتيا وهو معهم يقولون هذا قلب طيب استراتي طيب هذا استراتي صالح ولو كان معلقا بفروض التباين ولو كان فارس صلع على أي حال هو في صدهم ودليل موقفه يقول عن الخاص رجل درسيا وهذا يعني ما بينتقل هذه دعوة البساطة دعوة البساطة هذه دعوة دعوة ماذا دعوة الجبر والفاتحة طيب يقول من نفس خلوا بالكم يا جماعة إبليس ما كفرش ايه خلوا بالكم إبليس ما كفرش يقول نعم صف إبليس يقول ايه ما كفرش بس إبليس يقول خلقت من يقول تبعزته ايه انظر دليل انظر دليل إبليس الثاني نعم واستدل بإبليس الأول أنه ما كفر إبليس الثاني يدافع عن إبليس الأول والمختلع ليس معنى أنه مكفر وإن كان مقالات خطيرة لكنه مقالات البعض سيأكل الأنس فماذا يقول يقول إبليس ما كفرش بأنه يقول خلقتني يعترف أن الله خالق يقول فبعزة الله فما لك ما تنظر إلى قول الله سبحانه وتعالى وقال ربك الملائكة خالق بشرا من طين فإذا سويته ولكن الجهل داء قاتل والرجل جاهل أمر خالق جاهل أظهر من كل أعلم عن مخالف يقول كما في شبكة الإنترنت برابطة الموثق برابطة الموثق برابطة الموثق صعب على الله أن يغير واقع الأمة يعني يدعوهم إلى الحلم شنو تقال له الحلم عنده ويحثهم على الحلم أي علم لا يحفظه إلا عنده أي علم ذات بالسوء لا يعطوه ما عندك شيء حتى تدعو إلى العلم لا بكتاب ولا سنة لكن إن كان علم التجارة فممكن نعم إن كان علم الفساد أن تأمنه بالفساد والمغازلات فنعم ومع ذلك خروطهم على كذب الآن شروط العلم ويتركوه مما قال في ذلك الشريط صعب على الله غير ذات الأمة يعني هذا تشريف في قدرة الله لما قالوا هل استطيع ربنا ربك أن ينزل علينا مائدة بني إسرائيل قالوا هل استطيع ربنا أن ينزل علينا مائدة عن السماء من السماء تقول لنا أيضا لأولنا وآخرنا وآخرنا تقول لنا أيضا الأول قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فموسى فعيسى عليه الصلاة والسلام نبههم أن هذا القول يعتبر شكا في قدرة الله قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وقال سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا هذا كله تعلمون بوان أن هذه الكلمة كلمة كفرية خطيرة يتلقفها هذا الضايع الجاهل الزائغ الفاتح نعم ومع ذلك رجع بالداعي الإسلامي بغيا وعدوا وظلما وزورا، فهذا من الاسلام الان ان استغرق العالمين بالعكس. سبحانك هذا بهتان عظيم، كبرت كلمه تخرج من افواههم وتقول العله كلمه. بارك الله فيكم. عن الخالد يسال عن الذهاب الى المساجد ومساله مشاهده الافلام فيجيد بانه تعجبه المكرهيه ولا يستطيع القيام من اغانيها. يجبه الاغاني والمسرحيات، وانصح بسماع اغنيه فايز احمد فهو موجود هذا بروابطه من بحث عن وجهه. ونحن ما عندنا الان ما نريد مثلا ما نستطيع مترجما وكل حين نستطيع مترجما لا يحتاج الى هذا، وهذا موثق على لا يستطيع ان ينكر. فوجهوا الى الخنا وسماع الاغاني الناجنه والمجنون والميوع والفساد والفرح المسلمين. ومن الناس من يشتري لهوا عن مخالف يستطيع الممثله السابقه سهير الباجلي كما في شريط فيديو، وهذا منشور على شبكه الثقافه. سهير الله يسهر جلدها جلد عمرو خالد. نعم فماذا كلهم، والخالد النفس يحب الخالده يستغوث سهور يستغوثها. وبعد ثلاث اضافات من اسفل ضيافه عن الخالد ما وراء من القناة، فنحن نستطيع كاره يستطيع في المثله، وكاره يستطيع ان يحارب من يحارب الان رجال النساء سواء يكتب المثله، وكاره ينفع ذلك بعدم ترك التنفيذ. اعوذ بالله من فتن، اعوذ بالله من فتن، فتن خطف على الليل المظلم. نسال الله السلامه والعافيه. تعالى المسلمين ان يتقوا الله في دينهم، فانها نعمه عليهم من الله هذا الدين ما انتقلنا عنه. اعذبه الله من الله لا مجد على ذلك، ومن أتى بحق عن مريض أم خالد أم ثالث فقد أتى بالهوى والهوى، ليس عنده إلا الضلال، فما نفع من الحق إلا الضلال. فأنا مسرحون. جزاكم الله خيرا. يقول عمرو خالد رحمه الله: لم يتفق الأنبياء على كلكم خير الحياة، وما اتفقوا على التوحيد، ولقد جعلنا في كل أمة رسولا من أمة الحياة عن سبيل الحياة، حتى تقول يا ليت تأخذ بهذه النصوحة للناس. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قول سبحانه في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أو ذلك من الإيمان؟ الشيء الإيمان يقول أتأمر عن خالد من لم يتأول بالإيمان ولا الهوى. جزاكم الله خيرا. ويكون عن الخالد: من استحيا من الله بلغ درجة الأنبياء. هذا على اختلاف، لا على اختلاف، لا على إثبات الأدلة، فالنبوة رتبة عالية. وقد يستحي الإنسان من الله لا أن يستحي الإنسان من الله من استحيا، بعد كلمة من إبراهيم أيضا من استحيا بلغ درجة الأنبياء. هذا كلام باطل. الحياة قصرة حميدة شريفة، وهي من درجات، وهي مما أثبت الله الأنبياء، ولكن لا معنى ليس معنى أنه يجب درجة الأنبياء ويصير في رتبة الأنبياء ويصير كذلك في رتبته. يعني ماذا؟ أنه يصير عنده خصلة طيبة، خصلة طيبة متأسس بها بالأنبياء وليس رتبتهم، فدرجة النبوة درجة عظمى. ويقول عن الخالد كما في شريط الأخوة الإسلامية: ضمع الليل من قبل اتجاه الأمة كلها، يا سلام على الأمة وهي كلها تتحب بعضها. يا سلام وسلام على الأمة وهي تحب الاشتراكي وهي تحب. انظر الآن هذه الدعوة الآن، أهم هذا الكلام من هذا الكلام السمح يقد بها على الناس يحفظون على الكفار ويقولون فهي في الإسلام ويتحب دعوة. أما فلا أن يكون يكون مرافق ولا ما يكون مرافق؟ رافضة من الروافق جاءه الشيخ اليمني الأمة فيها كفرية. الأمة أليس أمر خالد ممن يقول خلافنا مع اليهود والنصارى ما هو إلا على أنهم أخذوا أرضنا؟ تروح الآن ولا حدثناه بالنصارى خلال الأرضية أمر عن المسلمين العصاة. أين الغلاء والخط وأين البراء عن الباطل وأهل؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يوادون من حاد الله ورسوله إن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أسيرتهم. ومما نشا عن عمرو خالد هو عمرو بن خالد، لكن هذا موجود. أن من يقول الكفار هم الذين طبقوا الحبوب، يعني يشق على ثناء عليهم من حديث سعد بن ابي وقاص: حتى ماتت ألف امرأته والرجل وقف في الشارع ويقتل امرأته. فالكفار هم الإسلام واليهود يثني عليهم وابني عليهم عمر يوقف تحت سفورة ولا مهمة الباقات تمر ويأخذ البسكويت ونفتن صدوقته وعبر الخارج وانبهر بهذا الظلم والمغادلة والذكرة ويحكم يسمون أن أولئك هم الذين قبضوا والمقصود من الحديث أن الله ما تبحث في امرأته تعمل بخشية وكذلك أيضا يبنى الطعام يأكلها من يأكل ما أوجب بالله عليهم مما تفعلون وهم التي تأكل ثم أيضا يقدم إليها الطعام والمأكولات وما إلى ذلك مما هو لازم عليه فكان من وضع أنه في امرأته ماذا معناه وأنه أيضا إن وضع شيئا يكون بحسنة أما أن الرجل يثني على أولئك أنه وضع مع صديقته وأمام الناس وعن ماذا وهو يغادر المرأة ويغادر الصديقة وعن خارج قد على هذا الطريقة هذا مما يدل على ما كنا حالفا أنه من ذئاب أنه من حفلته من البارة بمن بارك الله فيكم وحفظكم الله. قال صاحب موقع عربتين وهذا الرابط موجود يعني لو كان هناك من يقرأ الدماغ لو عربنا أن يقرأ واحد موجود الرابط هنا موجود يعني في اللغة الإنجليزية. ها تلقيت اليوم رسالة مسرورية من مدينة الشارقة مكتوبة باللغة الإنجليزية تقاطع ثلاث صفحات وهي عندي ثمانية يعني مختصرة. ها ردا على مقال المنشور سابقا عن عمر خالد الرسالة كتبتها فتاة عربية محجبة تتحدث عن تجربتها شخصيا مع عمر خالد حين التقته في غرفة في غرفته في فندق رابنسون في الشارقة عام 2002 الشيخ عمرو احتل بها لعدة ساعات وكان يقبل ويحضرها وطلب أي هذا دعاك أتباعي الإسلامي أخوكم جاء الإسلام إلى المصنفة يقول يعني تتساعد كل ما يدعو دعوة لك القرية والزكاة جاء الدار الإسلامي ما تستحيون أن تقول الدار الإسلامي مع أجل وكان يقبلها ويحتضنها وطلب منها الزواج الفوري وهو استعمل الجن وراودها عنها ولكنها رفضت هكذا بالنص الرسالة إلى أكدها سأنشرها في المقال القادم مع ترجمة كاملة لها باللغة العربية وأنا أناشد الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة أن يحقق في هذه الجريمة بأنها ارتكبت في إحدى غرف الفندق رادسون في الشارقة ومرتكبها رجل يدعي أنه من الدعاة للإسلام. نعم هذا هو الذي يحدث به عمر خالد ويدعو الناس إليه هذا الاختلاق إنما عفوا يا إخوان هذا الدعوة ما جاءت عفوا جاء دعوة دعوة ملعنة مشدودة من الخلف مشدودة من الخلف نعم وتنفت عليهم الدولارات ويدعى ويدعى عليهم من المكان إلى آخر من أجل تنسيق رغبات أولئك الناس إلى هذه الفتنة وتعرفوا فتنة النساء فتنة فيدعو الرجل إلى الفتنة وإلى الفساد ونشهد الله من كان له قدرة على إزالة هذا المنكر ومن دعاة المسلمين وحكام المسلمين أن يزيلوا هذا المنكر عن الناس وهذا الفساد عن الناس وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يجوز أن يستقبله إنسان عربي من الشارع قبل من أن يستقبله مسؤول واستقبل عمر خالد باعتبار أنه داعي يعرض الناس لا يستقبل المحافظ ولا يستقبل المسؤول في الأرض فإن هذا من التغرور بالمسلمين كلكم راعي ومسؤول عن رعيته. نعم أشرطة هذا الكافر يجب نشرها فقلال فساد تعريض المسلمين يجب نشرها لأن هذا من الغش ومن غشنا فليس منا لأن هذا من التغرور لأن هذا من الفساد. نعم أشرطة هذا لا يجب نشرها ولا بيعها ولا شراؤها ولا استماعها ويجب أن تحرق. نعم فهو يضر الناس حرق اللحية وحرق اللحية فيها آثار حديث بضعة التراخر ثم نهي عن حرق اللحية وعلى ذلك فتوى أعلمت علماء المسلمين من أهل السنة والشيخ بن باز رحمة الله عليه رسالة مستقلة في تحريم حرق اللحية وهو يضر لهم تصوير ذوات الأرواح وتصوير ذوات الأرواح لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ولا على المصور ويقول مخرج ويعنق من النار له رسالة ينطق ونخلط الحبة ونخلط شعيرة. نعم وهذا يشجع عرق على المعاصي وعلى السلمة وعلى الفساد وعلى لباس البار لباس الكافرين وعلى جي الكافرين إلى آخر ذلك. وهذا يقرر من القول يزور أهل ما يسمعه هذا الرجل ويهلك كل هذا من باب إقامة الحجة ومن باب أنه لا يجوز استدعاء هذا القسيط وأمثال هذا القسيط وطارت الصيدان اخذ الصيدة والجولة ايام يسود الله وجهها. نعم يسود الله وجه عمرو بن خالد وكل من دعا الى الخنا والفساد دعا ايام الى الفساد غلبت نار فتنته وهذا ايضا فتهم نار فتنته ويبقى الحار والشناع على كل من مسر الباطل والبوار. قال ابن الزبير ورسول النبي ان رسالنا رسال رتق ما تتقطع الامادور وبجار الشيطان في سنن غير مما لم يله مكبور. نسال الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه وان ياخذ بنواصي العباد ومن حق الرشاد وان يجمد من الفتى ورثه الفتن والردى والبوار. وما بارك الله فيكم ونسعهم بفضل الله سبحانه وتعالى وبالاتفاق حول اهل العلم اهل السنه أما هؤلاء الظالمون فإن الاتفاق حولهم كما شرط بيان ضلال وردع. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.